وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى الصغار الذين لا كاسب لهم، اليتم في بني آدم من جهة الآباء، اليتم في الحيوانات من جهة الأمهات. وكم تكرر الأمر بالإحسان باليتامى في كتاب الله عز وجل، وألا نقرب أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المساكين الذين لا يجدون تمام الكفاية، ثم قال وقولوا للناس حسنا، بعد أن أمر بالفعل الحسن قف عليه بالأمر بالقول الحسن. ومن القول الحسن أن تعفو وأن تصفح وأن تغفر وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هكذا كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فجمع لهم بين طرفي الإحسان القول والفعل. ثم أخبر عنهم أنهم تولوا، أي بني إسرائيل تولوا عن ذلك كله، تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه عن عمد وعن قصد بعد العلم به. الله جل جلاله أمر هذه الأمة بنظير ما أمر به بني إسرائيل، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب باليمن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذا كان بنو إسرائيل تولوا عن ميثاق الله وأمره، فإن هذه الأمة قامت بأمانة الله خير قيام، وحفظتها كأحسن ما تكون المحافظة بما لم تقم به أمة من الأمم من قبلها، والحمد لله. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله جل وعلا أخذ ميثاق بني إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضا، أن لا يخرج بعضهم من ديار بعض. وبعدين إذا وقعت حرب وأسر منهم بعضهم فإنهم يسعون في افتكاك أسراهم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديار. لماذا قال أنفسكم؟ لأن أبناء الملة الواحدة كأنهم نفس واحدة، كما قال تعالى مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بنو إسرائيل في المدينة كانوا ثلاث قبائل، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. كان بنو قريظة حلفاء للأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج. من الأوس والخزرج مشاكل وحروب وثارات طويلة جدا لأسباب تافهة، ناقد بني فلان رعت في أرض بني فلان، فتأخذ الحمية الجاهلية أهلها وأصحابها، فتشتعل الحرب بين الفريقين داعس والغبراء وأيام بعاس 120 سنة تأكل الأخضر واليابس لأسباب تافهة لا تكاد تذكر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. ويبدو أن بني إسرائيل يجيدون لعبة المعسكرين منذ الزمان الأول. السموا أنفسهم قسمين، قسم مع الأوس وقسم مع الخزرج. إن وقعت حرب بين الأوس والخزرج كل يهودي يقاتل مع حليفه، هؤلاء حلفاء الأوس يقاتلون معهم، حلفاء الخزرج يقاتلون معهم، فينتهي الأمر أن يقاتل اليهودي اليهودي. إذا وضعت الحرب أوزارها وجدوا أن بعض اليهود أسرى في هذا المعسكر أو في ذلك، نجمع أموال ونفتك أسرانا. إن أنتم قتلتموهم على خلاف حكم التوراة، أخرجتموهم من ديارهم على خلاف حكم التوراة، سلبتم ونهبتم ديارهم وأموالهم على خلاف حكم التوراة، ثم إذا أسر بعضكم لا التوراة اجمع أموال افتك الأسارة، أفتؤمنون ببعض الكتاب افتكاك الأسارة وتكفرون ببعض القتل والإخراج، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد أخذاهم الله جل وعلا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فقتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى وأخرج منهم من أخرج. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعف وأهل الجهل والغباوة من أهل ملتهم، وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان، يعني رضوا بالخسيس، باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بتركهم لطاعة الله وإيثارهم للكفر به، والخسيس من الدنيا عليه لا حظ لهم في نعيم الآخرة وليس لهم في الآخرة إلا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، الأنبياء مسلسل مستمر على طول، كلما مات نبي خلفه نبي، وكانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هؤلاء قتلة الأنبياء، هل تعرف بشاعة أن تقتل نبيا؟ ده قتل سفير لدولة يقيم حرب عالمية، فكيف بقتل سفير رب العالمين نبي أرسله الله فيقتله أعداء الله؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، كلما مات نبي خلفه نبي، إلى أن جاء خاتمهم وآخرهم آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم عليه السلام، وأيدناه بروح القدس جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فيمتن الله على بني إسرائيل، أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تتابع الأنبياء من بعده يحكمون فيهم بالتوراة كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إلى أن ختم أنبياؤهم أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه السلام، وآتاه الله من البينات ما عدا مثله آمن البشر، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم. فيعني قدموا الهوى على الهدى وآثروا الدنيا على الآخرة، وقالوا قلوبنا غلف، احنا غصب عننا احنا قلوبنا جوا غلاف متغطية، ما فيش حاجة وصل لها، السكة مقفولة، التيار مقطوع. وقالوا قلوبنا غلف، لا ليس الأمر كذلك، بل قلوبهم ملعونة، لعنها الله بكفرهم، طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اللعنة الطرد من رحمة الله، مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا في المدينة بيقولوا للأوس والخزرج: لقد أظلنا زمان نبي وسنسبقكم إليه، سنسبقكم إلى الإيمان به واتباعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا نعته في كتبهم، صفته في كتبهم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. لقد حسدوا العرب على أن بعث النبي الخاتم فيهم، كانوا يتوقعون أن يكون منهم، فلما بعث في ولد إسماعيل هج الحسد في نفوسهم وحملهم على الكفر برسول الله، وهم يجدون نعته في كتابهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كم حملت المنافسات القبلية والعشائرية على الكفر والشرك والضياع والهلاك. الأخنس ابن قريش بيسأل أبو جهل، بيقول له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ كانوا يتسربوا في الليل يسمعوا للنبي هو بيقرأ القرآن، فيتسمرون في أماكنهم ويتقابلوا في السكة. لا ليه نيجي؟ ده شباب قريش يشوفونا يتفتنوا بينا وإحنا قدوة ليهم، لا قصد ما نجيش شيء، دي آخر مرة، ويتواسقوا وبرضو تغلبهم أنفسهم، يأتوا في اليوم التالي ويسمعوا. لحد ما ذهب الأخنس ابن قريش ابن شريق وقال لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ اسمع ماذا كان الجواب: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجسينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي. هنجيب لهم نبي منين؟ تنافس قبلي، كل مكومة يعملوها نعمل زيها، لحد ما قالوا لنا احنا فينا نبي، هنجيب نبي منين؟ منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. الغضب الأول الكفر بما في أيديهم، والغضب الثاني الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم كفروا بالتوراة لأن فيها نعت النبي محمد، وفيها البشارة به، وفيها أمرهم باتباعه، ولقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إن أدرك النبي محمد أن يؤمن به وأن ينصره، وأن يأخذ الميثاق على أمته إن أدرك الزمان محمد أن تؤمن به وأن تنصره. فلا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بالقرآن، فباءوا بغضب على غضب، كفروا بكلا الكتابين وبكلتا الشريعتين، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، إحنا عندنا كتابنا، ويكفرون بما وراءه اللي هو القرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم. من كفر بكتاب من كتب الله كفر بكتب الله جميعا، من كفر بنبي من أنبياء الله كفر بأنبياء الله جميعا. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا بما أنزل إليكم فلماذا قتلتم الأنبياء الذين بعثهم الله فيكم ليحكموا بينكم بالكتاب الذي تزعمون أنكم آمنتم به؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جميل أن تتدبر القرآن لتعرف نفسية العدو الذي تتعامل معه. هذا مسلسل مخازيهم يقصها علينا ربنا جل وعلا، نقرأها كأنما نقرأ من كتاب مفتوح، شاشة سينمائية معروضة أمامنا، أشعة تلفزيونية دقيقة تنفذ إلى أعماق هؤلاء، تجسد لك ضمائرهم ومشاعرهم، تقرأها وكأنما تقرأ من كتاب مفتوح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.